ايه ايه طبخ وما طبخ. ايه نعم حبيبي شلونك؟ تعال يعني هذا الحين يقدر يحطها. شو اسمك؟ احمد. ونعم يا احمد. الحين احمد قد كذا قعد هنا وطبخ وغسل صحون وكلش ولا بس تجوع الكمبيوتر؟ لا والله بس هذا قسمي هذا قسمي. يعني لو اقول لك غسل الصحون ما انت مغسله؟ اوه يعني لو يخرب هذا انت اللي بتصلحه؟ والله زين. اجا وش رايك امصع السلك عشان. طيب الان الشباب هنا يطبخون يعني وكذا؟ حسب الوحده اللي يدرسها هنا مثلا بالساينس ان ذا كيتشن. أي. هذه استخدام العلوم بالمطبخ بالطبخ. أي. أي. تتعلق بالطبخ وتعلم الطالب واثر البكتيريا ونموها. أها. وكل ما يمت له بسلع بخصوص الطعام وحفظ الطعام ايضا. صح الله يحفظك. 16 مهارة. اي اللوحه تبينها كلها. اي شكل لوحه. اي هي شفتها. اي طبعا عن كل وحده استاذ عمر. تفضل. لاني انا قاعد اشوف بس كمبيوترات يعني ما شفت اشياء عمليه. ايه جايين ان شاء الله بالكلام. احنا بس حابين نعرفك كل وحده. تصليح هذا فيما يخص الاصلاح مثلا المغسله نعم واللي وفيما يخص الكهرباء ايضا. طبعا شيخي هنا الادوات طبعا هذه العده. نعم الجوارير هذه طبعا العده المرافقه تجي مع البرنامج. نعم أدوات متعددة يعني عاد فعلا يشتغلون فيها. أكيد أكيد. الشهادة يا دكتور. إيه لابد يختبر في نهاية لما يخلص. طيب هل أنتم فعلا في بيوت أعطر جاء ميكروفون ولدي هل أنتم في بيوتكم فعلا إذا خرب شيء في الغسالة ولا في المطبخ ولا شيء تقول لأهلك لا تجيبون أي سباك أنا اللي بشتغل؟ أكيد. إذا أخذنا برنامج أتقن المهارات أكيد راح يعني. وش قد طلعت في بيتكم؟ في بيتنا أكثر من مغسلة أكثر من لمبة نركبها. عجيب. ما في مشكلة. لا ما أنت تفك لمبة وتركبها هذا كلنا نفك لمبة ونركبها. أيه. لكن إذا خرب شيء في السباكة يحتاج تفكيك وتغيير وتجيب قطعة وتحطها تقدر. نقدر نتعلم تعلمنا هنا وشفنا أباءنا وشفنا العمال مثلا يجون أو يشتغلون نتعلم منهم. خلص. الله يوفقكم الله يوفقكم فعلا هذه نافعة لأن الواحد يعني يحتاج يتعامل بها في حياته وأيضا قد يحتاج تكون مصدر معيشة أحيانا ربما ما يوفق في يتعلق شيء بوظيفة أو غيره لو هالأمور الصنعة اللي في اليد بلا شك أنها نافعة. الله يوفقكم ولدي. بصمته كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك كن أينما لناظر من يراك عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك. يقول أنس رضي الله تعالى عنه ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين ولا أطيب من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول كان يعرف بريح الطيب إذا أقبل. شوف المعلم عليه الصلاة والسلام يعني مظهره رائحته جذابة لمن للطلاب الذين يتعلمون من لصحابته الكرام. حرص المعلم اليوم يا أخي على المظهر الطيب يعني طلبة ترى أنت واقف أمام الطلبة لمدة ساعة طلبة يدققوا في ثوبك يدققوا في لون حذائك يدققوا في القلم اللي أنت واضعه في جيبك يدققوا في طاقيتك أو غترتك كل هذا أنت تحت ساعة ينظرون إليك. اهتمام المعلم بهذا هو غير مكلف بالمناسبة يعني اهتمام المعلم بهذا المظهر أمر مهم. اهتمامه أن ما يأتي للمدرسة حتى لو كانت سيارة قديمة لكن سيارة نظيفة. اهتمامه برائحته وترى هالأشياء بالمناسبة غير مكلفة ماديا. أكثر الذين لا يهتمون بهذا ليس لأجل الكلفة المادية. اليوم في عطورات تباع بما لا يزيد عن 10 ريال ورائحة حلوة وماشي وضعه يعني دولارين ونص تقدر تشتري لك العطر. لكن المسألة تعتمد على الاهتمام بهذا. صعب يا أخي الطالب ماشي وراء المدرس ورائحة العرق يشمها الطلاب الخمسة الذين وراءه عيب صراحة. أو مثلا جاي ذاك اليوم بغترة غير مكوية وثوب. الاهتمام بالمظهر ويكون يملأ عين الطالب الذي أمامه إضافة إلى علميته الجيدة وقدرته على الشرح هذا من أهم الأشياء في إيصال الرسالة. استمع لك يا مهندس علاء. كما تفضل دكتور من الاساليب الجميله جدا المعلم ان يتعلمها من اساليب تعليم الحديث.

هي الموضوع انه اختيار تخصص الجامعة عند الطالب طالب الثانوية العامة. ستجد انه كثير من من من من طلاب الثانوية العامة لا يعلم وما عنده وضوح رؤية اصلا ولا هدف انه هو وين ذاهب اصلا، هو ايش تخصص الجامعة. في احصائيات في عملتها جامعة مينيسوتا الامريكية 50% من الطلاب الخريجين بيعملوا في اعمال وفي وظائف ليس لها علاقة في تخصصاتهم. 70% من الطلاب اللي بيدخلوا الجامعات بغيروا تخصصاتهم. عجيب. فعندنا مشكلة في موضوع اختيار يعني تخصص. يعني قصدك ويتخرج من الثانوي يدخل الجامعة ما يدري يتخصص في ايش اساسا. اكيد ما عنده وضوح في الرؤية، ما عنده وضوح في الهدف، بل يتم اختيار احيانا تخصص بناء يعني اختير له مش هو اختاره. بناء على طلبات الاهل، الاب بده واحد يكون من ابنه طبيب او مهندس بس، المجتمع بضغط عليه احيانا في امور معينة، هو مثلا دارس شريعة بده مثلا ابنه يكون دارس شريعة زيه، هو مهندس بده يكون ابنه مهندس زيه، طيب وين التخصصات الثانية، وين التكامل في المجتمع حيكون. فعندنا مشكلة في اختيار التخصص الجامعي، لا يختار بناء على القدرات على الميول على الرغبة على متطلبات السوق اللي بيحتاجها المجتمع، وإنما تختار على لأنه والله أبوي بده يعني أكون كذا، لأنه المجتمع يكرم الطبيب أو المهندس أو طبقة معينة من الوظائف. فهذه مشكلة لازم نحلها، يعني يجب أن يكون هناك عند الطلاب نفسهم رؤية وهدف واختبار في القدرات، إيش الشيء اللي يصلح لك الذي قد لا يصلح لغيرك. يعني مش لأنه صاحبي فلان راح لكلية الهندسة أو كلية العلوم أنا لازم أروح لكلية العلوم. فهنا نخدم التعليم بشكل عام ونضع بصمة أنه نعلم إيش الخطوات اللازمة باختبارات القدرات واختبارات الميول لاختيار تخصص. هذه أيضا مهم حقيقة، وأنا أؤكد أن من أهم الأشياء إضافة إلى أن المعلم يهتم بالمادة العلمية الجيدة، يهتم بالطريقة الإيصال المعلومة، اهتمامه يا أخي بالأمور التي تحتف بذلك، مثل اهتمام بالمظهر، اهتمام بطريقة إيصال المعلومة إلى الطالب، الفصل ما بين الطالب وبين سلوكه. أحيانا يعني الناس يدخلوا الطالب تحت عباءة أبيه، يعني مثلا تجد مثلا أن الأب مثلا فرضا يعني يصبح مثلا مسؤول كبير ولا قاضي في المحكمة ولا في كذا، فيعتبر المدرس أن اللي قدامي الآن قاضي مثل والده، لا يقبل من الطالب أي خطأ، لا يقبل من الطالب أي تقصير. يا أخي أخرجني من عباءة أبي، أبوي له حياته ولا طريقته، وأنا أختلف عن هذا. أيضا الفصل هذا مهم حقيقة. كذلك من أهم الأشياء يعني احترام التفاوت بين التلاميذ في القدرات، لا تطالب هالتلميذ أنه يصبح نسخة من التلميذ الثاني. يا أخي قدر الله تعالى علي أني أنا أكون أعمل مثلا في شغلة مثلا من الحرف، لأني أنا لا أستطيع ربما أن أكون مثل فلان في قدراته ولا غير ذلك. التفرقة بين الطلاب حقيقة، بين يعني اعتبار التفاوت بين الطلاب في قدراتهم أمر مهم عند المدرس عندما يشرح، ولا يقول احنا شرحناها مرتين خلاص ما له داعي، انتوا فهمتوا يا شباب؟ قالوا ايه فهمنا. قال خلاص انت فهمت ولا ما فهمت؟ يا اخي طيب هم قدرتهم على الاستيعاب اعلى منه، هم يستوعبون من اول مره، هو يستوعب من ثاني مره. من الاشياء الواجبه عليك انك تشرح له مره ثانيه. اذكر لما كنت في اولى ثانوي كان عندنا مدرس الله يذكره بالخير درسنا الرياضيات، فكان حقيقه تعامله ما هو جيد، وكان اذا درسنا يشرح مره واحده، فاقول له احيانا معلي يا استاذ انا ما فهمت، مع الحمد لله كنت متفوق يعني وضعي ماشي، لكن ما فهمت. فيقول مش لازم تفهم، فهمتوا انتم فنصف الفصل او اقل يعني فهمنا، مش لازم تفهم. فمره من المرات اعطانا واجب، فجئت بكره ما حليت الواجب متعمد، فقال ليش ما حليت الواجب؟ قلت لاني ما فهمت. قال طيب ما لقيت احد يفهمك؟ قلت لا انا عندي مدرس يدرسني رياضيات ما فهمني. قال طيب ما فهمت ليش ما قلت اعيد مره ثانيه؟ قلت في نفسي الحمد لله جاء طب طب طب الطب اللي أريدها يعني. قلت طيب طلبت منك مرتين تفهمني وانت ما انت راضي تفهمني. بعدها الحمد لله انضبط، صار يعني يشرحنا مرتين ثلاثة. فالقصد ان التفاوت بين الطلاب لا ينبغي ان يظلم بعض الطلاب على حساب اخرين، يعني المدرس لا يستعمل معهم ايضا عصاه في فرض سلطته، لا يكون عنده نوع من التفاهم. بقي معي حقيقة عدد من المسائل، لكن يبدو ان الوقت يعني ما اسعفنا كثير. أيها الأحبة، في بعض البصمات يرسلها إلينا الإخوة، من أنتم ترسلونها إلينا عبر موقع القناة، وكما ذكرت لكم سابقا هناك رابط في موقع قناة اقرأ للمشاركة، تضغط عليه وإن شئت أنك تحمل أي ملف تستطيع أن تحمله في أي بصمة عملتها أنت، وتكون بإذن الله تعالى تنشر بها الخير مع الناس. هذه بصمة صغيرة، نطلع نشوف الشباب كيف عملوها ثم نعود إليكم بإذن الله. الفكرة هي عبارة، كانت دائما ألاحظ أن العمارة